صلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدول يرثون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال ربنا تبت يدا أبي لهب وتب ما أثنى عنه ماله وما كسب أسمى نار ذات لهب وامرأته مالة الحطب فيه بها حبل من مسد. قال ربنا جل جلاله تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هذه السورة الكريمة سورة مكية مشتملة على 5 آيات نزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة لأجل عمي أبي لهب هذا الكافر الظالم. أبو لهب اسمه عبد العزى بن عبد المطلب وزوجته حمالة الحطب هي العوراء أم جميل بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان بن حرب. وكان كلاهما شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم شديد البغضاء له يسعون في إيذائه وفي الضرر به وفي حرب الإسلام وفي إيذاء المسلمين. واختص من بين الصحابة هؤلاء الذين دعوا للإسلام اختص من بين أعداء الله لأن نزلت فيه سورة خاصة وسبب نزولها يوما دعا عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري وهو في الأبطح قرب غار حراء وفي رواية غير البخاري وقف عند الصفا ونادى وصباحا يا آل عبد المطلب يا آل عبد مناف. وأخذ ينادي قريشا بأسماء أفراد منهم وأسماء عشائر وأفخاد فحضروا جميعا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخبرتكم بأن عدوا مصبحكم أو منسيكم أكنتم مصدقين؟ قالوا لم نجرب عليك كذبا. قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وإذا بأبي لهب يقول له ألهذا جمعتنا جميعا؟ تبا لك. فشتمه وسبه فأنزل الله تعالى بعد ذلك تبت يدا أبي لهب وتب. كان عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى الله وإلى الإسلام في المدائن مدائن الحجاز وقراها وفي أسواقها، فكان أبو لهب حيث رأى ابن أخيه ذهب أو تنقل وهو يقول لهم أدعوكم إلى لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن تتركوا الأوثان والأصنام. هو يقول ذلك وإذا بأبي لهب من خلفه يقول لهم لا تصدقوه إنه صابئ إنه كاذب، أي خرج عن دين قومه وصبى عنهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يجيب، فهو عمه أخو أبي، ولأبي لهب موقف عند ولادة الرسول عليه الصلاة والسلام على كفره وعلى عداوته، حفظه الله له ولم ينسه إليه وجازه عليه في الآخرة. جاءت ثويبة جارية أبي لهب تقول لأبي لهب إن أخاك عبد الله ولد له ولد وأسماه محمدا، وإذا به يعتقها فرحا فرحا بالولد، يزداد في بيت أبي في بيت عبد المطلب في أولاد أخيه عبد الله، وإن كان مفردا ليس معه أخ ولا أخت، ولكن أبا لهب طمع في أن يتبع عبد الله أن يتبع محمد بأولاد آخرين لأخيه عبد الله صلى الله على رسول الله وسلم. وإذا بالعباس يوما يرى في المنام أبا لهب، والقصة في صحيح البخاري، فيقول له العباس كيف وجدت حالك في الآخرة؟ فقال هو في هم وغم، هو في بلاء وعذاب، إلا ما كان من يوم الاثنين يوضع له قطر من ماء عند حفرة إبهام فيشربها، لكونه اعتق ثويباه التي بشرت بولاد محمد ابن أخيه، فهذا على شركه وعلى كفره حفظ الله له. فرحه بولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعتقه لثويب المبشر بذلك، فجازاه على ذلك بأنه في كل يوم خميس يوضع قطرة من ماء في حفرة إبهام بين السبابة والإبهام، فيجد فيها تروحا وراحة لذلك. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام الحيوانات خلص أعلم هذاك أو لا، لا يأتون الحرم السياح، يأتون اللعب، يأتون النوم، لا يجدون مكان للنوم فينامون في المسجد. لا إله إلا الله. ولفرحه بالولادة المحمدية ولعتقه لثويبة التي بشرته بولادته عليه الصلاة والسلام فاعتقها فرحا به، فالله لم ينس له ذلك وجازاه على ذلك كل يوم اثنين من كل أسبوع. فكيف إذا كان الإنسان مسلما كان موحدا وفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثل أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فماذا يكون أجر هذا وثواب هذا عند الله يوم القيامة؟ وكانت أم جميل العوراء زوجة أبي لهب، كانت تقوم بالنميمة والإفساد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش، فتبهت وتقول ما لا يقال من الكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تضع الشوك والحجارة في طريق النبي عليه الصلاة والسلام عداء الله وإيذاء الله. فعندما قال أبو لهب لرسول الله تلك الكلمة النابية، تلك الكلمة الكافرة، أجابه الله بإنزال سورة في لعن وفي هلاك وفي كفر وفي دخول النار واليأس من الإسلام والدخول في الإسلام بعد ذلك. فنزل قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ونزلت هذه السورة، وعاش بعدها سنوات وما عاش إلا على الكفر. حضر في غزوة بدر ثم بدا له أن يفر. تبت يداه أي هلك أبو لهب وخسر ولعن، ويقال تبت يدا فلان أي تبه، تذكر اليد واليدان وبعض أجزاء الإنسان، ويراد به ذاته وجسده ونفسه كلها، فيقال فلان فقير ذات اليد أي فقير، ويقال فلان أصبح ليده شأن وبيده شأن أي فلان أصبح ذا شأن في قومه. فتبت يدا أبي لهب أي تب أبو لهب وخسر وهلك. تبت يدا أبي لهب وتب، الأولى دعاء والثانية خبر. ويا ويل من دعا الله عليه فقد أهلك وقد قضى عليه. تبت يدا أي خسير وهلك، وتب هذا إخبار بوقوع هذا الدعاء، الأولى دعاء والثانية خبر. هلك بمجرد قول الله تعالى عنه: تبت يدا أبي لهب وتب، إخبار بأن هذا الهلاك قد وقع وهذا الدمار قد أنجز، وليس هناك طمع بأبي لهب يوما أن يسلم أو يؤمن أو يدخل الجنة، والله قد سجل عليه التباب وسجل عليه الهلاك وسجل عليه الهلاك والدمار. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، فلقد كان ذا ثروة وكان ذا مال وكان ذا أولاد، فكان متعاظما بأولاده وبكثرتهم، وكان متعاظما بماله وبكثرته، فقال الله عنه: ما أغنى عنه ماله وما كسب، ماله لم يغن عنه ولم يفيده فلم يتصدق به يوما ولم يؤدي حق الله يوما ولم يعطي فقيرا ولا محتاجا ولا مسكينا، وهو بذلك لم يؤمن بالله ليفعل هذا. ما أغنى عنه ماله وما كسب، وما كسب أي من أولاد. فقد قال عليه الصلاة والسلام: خير مال الرجل ما كسبت يداه وولدك من كسبك. وكما قال عليه الصلاة والسلام لمن جاء من الأولاد يشتكي بأبيه وأنه يأخذ من ماله، فقال له عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيه. فالولد من كسب أبيه وهو المتسبب في إخراجه لهذا الوجود، وهو نطفة من صلبه، وهو بضعة منه، وهو امتداد لحياته. فعلى ذلك فهو له، وملك يديه، وكسب من كسبه. وخير مال الرجل كسبه والولد من كسبه. جاء من يقول للسيدة عائشة رضوان الله عليها: جاء ولد يشتكي بأبيه وأنه يأخذ من ماله. فقالت له عائشة: إنك كسب أبيك وخير ما يملك الرجل وما يأكل الرجل من كسبه، وأنت كسب أبيك. وقالت ذلك تتبعا وامتثالا لقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. أبو لهب، قالوا سمي بلهب أو كني بلهب، وهي في الأصل كلمة ثناء في حياته، فقد كان جميل الصورة مشرق الوجه على حول في عينيه، فكانوا يقولون له أبو لهب أي المشتعل جمالا وإشراقا وضياءا. ولكن هذا المعنى تونسي، فهو أبو لهب أي أبو النار وأبو جهنم وأبو اللعنة وأبو الإحراق. وأراد قوم أن يفهموا من هذا أنه يجوز تكنية الكافر، والتكنية عند العرب هي للاحترام والتعظيم، فلم تكن عندهم كلمة سيد فضلا عن كلمة مولاي، ولم يكونوا يستعملونها حتى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يقال لرسول الله قبل النبوة عليه الصلاة والسلام: يا أبا القاسم. وكان يقال له كذلك في الإسلام: أبو القاسم. وإذا أريد احترامه ولا بد من ذلك، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فيقال لا قال رسول الله وقال نبي الله، ويتم ذلك بالصلاة والسلام عليه، أي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأبو لهب كني بها في كتاب الله ليس للتشريف، كيف والآية جاءت في دماري، جاءت في لعنتي، جاءت في خزي. وأبو لهب معناها أبو اللهب والنار، أبو الخلود في جهنم. فكيف يؤخذ منها أنه يجوز تكنية الكافر، وما التكنية إلا كلمة للاحترام، ولا يجوز احترام الكافر. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، قيل ما استفهامية، أي ما الذي أغنى عنه ماله وما كسب من أولاد، وكانت النتيجة النار والخلود فيها. أو هو استفهام أو هو إخبار. أبو لهب على طغيانه في حياته وكفره وشدة عدائه لرسول الله لم يغن عن فهي نافية، ما أغنى عنه ماله وما أغنى عنه أولاده، لا مال ولا كسب أولاد، لا كسب أولاد أفادا ولا كسب مال أفادا. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. فهو أبو لهب لما سيصلاه من نار وقد فعل الله، سيصلى نارا ذات لهب، سيحترق، سيشتعل نارا، سيكون وقودا للنار فيصلاها ويحترق بها، ذات لهب، ذات لهيب وأوار وشهيق وزفير. سيصلى نارا ذات لهب، سيحترق في النار وتلتهب عليه